بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنراجع المراجعة رقم 2 وبنكمل على نفس الخط كده. هنبتدي النهاردة من سؤال اللي هو: لو أنا عندي سلك وعندي مجال مغناطيسي، إزاي أولد قافدة الكاف في السلك؟ طبعا بحرك السلك بحيث أقطع خطوط الفيض. طيب، بحدد إزاي اتجاه قافدة الكاف في السلك؟ بحدد اتجاهها بفليمنج لليمنى. طيب، سؤال بسيط خالص كده. رسم لي مجال مغناطيسي ورسم لي سلك وبيقول لي لكي يمر تيار في السلك في الاتجاه الموضح يجب تحريك قطبي المغناطيس إلى الفكرة بسيطة جدا، ولكن أنا هي هتكون جوه حاجة دلوقتي، فأنا حابب أبدأ بيها. لكي يمر تيار في السلك في الاتجاه الموضح، إذن التيار هنا نتيجة، يجب تحريك قطبي المغناطيس إلى، يبقى أنت هنا هتستخدم فليمنج يمنى. ماشي، فهتطلع إيدك اليمين وتقول أنا قفلتها أهو، المجال أهو، المجال أهو، تمام. طيب أنا عايز التيار للداخل، يبقى لازم أحرك السلك إلى أعلى. طب أنا عندي السلك ثابت، تمام، يبقى لكي يمر تيار في السلك الثابت، السلك ده ثابت، يبقى مجاله تياره، انا عايز حركه السلك تكون لاعلى. طب السلك ثابت، قال انا هحرك بقى قطبي المغناطيس، يا ترى احركهم لاعلى ولا لاسفل؟ لا، هتبقى لاسفل، لانه عشان تحصل على ما يوازي حركه السلك لاعلى، يبقى انا لو انا هثبت السلك وحرك المجال، يبقى احرك المجال لاسفل. تاني ببساطة، لو أنا عندي مجال بعرض الاستوديو كده بالعرض وعندي السلك اهو، أنا المفروض أحرك السلك لأعلى. طيب السلك ثابت، عشان بقى أحصل على نفس النتيجة أحرك المجال نفسه لإيه؟ لأسفل. يبقى أنا بلفت نظرك للبوينت ديت، إن هو لو هو عايز بقى أحرك المجال مش أحرك السلك، يبقى أنت هنا عايز تحرك في عكس الاتجاه اللي انت هتحصل عليه بالنسبة للسلك. طيب القانون بقى، القانون بتاع قافدة الكاف، طبعا هنا الـ EMF بتساوي BLV ساين سيتا. طبعا البي كثافة الفيض اللي بيحرك فيها السلك، الـ L طول الجزء من السلك اللي بيقطع المجال، الـV السرعة النسبية بينهم، لانه هنا السرعة دي برضو سرعة قطع الفيض، مش شرط تكون سرعة السلك. افرض انا جبت لك في مسألة انه السلك بيتحرك والمجال بيتحرك في عكس الاتجاه، السرعة اللي هتعوض بيها مجموع السرعتين. طيب السيتا بقى بين اتجاه حركة او سرعة السلك والمجال. طيب ماشي، عندي نقطتين صغيرين كده. النقطة الأولى، لو أنا بتكلم في مجال مغناطيسي عمودي على السبورة دي أو عمودي على حائط، وقال لي أصلا عندي ساعة حائط وعندي عقرب الثواني طوله كذا وبيقطع الفيض وهو بيتحرك، أنا عايز متوسط قافدة الكاف. طبعا عقرب الثواني يا جماعة بيتحرك كده، وهو بيتحرك بيقطع الفيض. طيب انا عايز قافدة الكاف فيه، فبمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة EMF الاصل فيها هو فارادي. طيب اسأل نفسي، هو هنا عدد اللفات بكام؟ مفيش هنا عدد لفات، ده هو عقرب واحد عمال يقطع الفيض. ماشي، يبقى هنا بواحد. الدلتا تي سيبها في حالها دلوقتي. الفاي احنا متفقين ان هي تلات عناصر، بي وإيه وساين سيتا. نشوف الدلتا حصلت في انهي عنصر من التلاتة. نسأل البي، انت اللي اتغيرت يا بي؟ يقول لك انا ثابت عمودي على المساحة دي، يبقى البي ثابت يبقى ينزل. يا ساين ثيتا انا ثابت وعمودي، يعني الثيتا ب90 يعني ساين 90 بواحد، يعني حتى مش هكتبه. طب المساحة بقى، هنا المساحة اسمها المساحة التي يقطعها او يمسحها العقرب، يعني انا لو صبرت عليه ربع زمن الدورة هيقطع مساحة قدرها ربع الدايرة، طب صبرت على النص هيقطع نص المساحة. فهنا هقول بقى ان الدلتا بتحصل في المساحة اللي بيمسحها العقرب، كل ما انتظر زمن اطول هيحصل ايه؟ زيادة في المساحة اللي انا بقطعها. وهنا بتبقى بنفس القيمة، يعني ممكن اشطب الدلتات لانه انا لو صبرت ربع الزمن الدوري هقطع ربع المساحة، نص زمن الدوري اقطع نص المساحة وهكذا. فيقول القانون الى بي ايه على تي. يبقى انا لما اشوف مسألة عقرب بمنتهى البساطة تبقى بي ايه على تي على طول. طيب لو بقى ريشة مروحة، ريشة المروحة بتبقى بنفس الطريقة، بنفس الطريقة ولكن في مسائل المراوح عادة بيديني بتلف كذا دورة في الثانية، يبقى التي ده هيطلع فوق يبقى تردد، يبقى الاي ام اف في حالة المروحة هتبقى بي ايه في النيو او الاف بتاعتي اللي هو. طب حد مثال واحد، غرفة بها مجال قيمته 2 من 10 تسلا ماشي، يميل على الارض بزاوية 30، يبقى انا عندي مجال اهو مائل على الارض بزاوية 30 تمام. وفي هذه الغرفة عندي حاجتين، عندي ساعة حائط معلقة على حائط من الشرق الى الغرب، طول عقرب الثواني 14 سنتي. وفي نفس الغرفة عندي مروحة، مروحة سقف طول الريشة 50 سنتي وتدار بمعدل 600 دورة في الدقيقة. احسب متوسط قاف دال كاف في عقرب الثواني وفي كل ريشة من ريشات المروحة. هنا هو بقى حطني في حتة ان انا لازم ابقى عارف هو ده بيقطع انهي مركبة وده بيقطع انهي مركبة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المجال اهو مائل على الارض، طيب ويبقى دي اسمها المركبة الأفقية اللي هتكون قيمتها بي كوزاين 30. بي ايه؟ كوزاين 30. طيب ماشي، طب ودي المركبة الرأسية هتبقى بي ساين 30 ماشي كمل. يبقى دي الرأسية ودي الأفقية. طيب لما تيجي تجيب اي ام اف اللي في العقرب اتفقنا سوا ان هي بي في ايه على تي. طب هنا بقى انا بقى اصبح عندي 3 بي، بي مائلة وبي افقية وبي رأسية. افكر فحوصل ان شاء الله. الساعة بتتحط على الحيطة، طب يعني هنا مستواها رأسي، مستوى تحرك العقرب رأسي، إذن هو بيقطع المركبة الأفقية لمجال الأرض أو المجال اللي في الغرفة، فهاخد معاه المركبة الأفقية، فهيبقى التعويض بتاعي بي اللي عندي ديت كوزاين 30. طب والتي أنت هتشتغل على دورة كاملة، يبقى أتعوض بمساحة الدايرة اللي العقرب دوت هو نصف قطرها، يبقى باي آر هو 14 سنتي تربيع على الدورة الواحدة زمنها 60. طيب ماشي. طب بالنسبة للريشة اي ام اف ريشة المروحة، دلوقتي المروحة بتاعت السقف دي بتدار او بتدور في مستوى افقي، اذا هي تقطع الايه المركبة الرأسية لمجال الارض. يبقى انا لما اجي استخدم القانون بتاعها اللي هو بي اي اف دوت هاخد البي الايه الرأسية، يبقى البي الرأسية بتاعتي اللي هي بي ساين 30، والمساحة هتبقى مساحة الدايرة برضو اللي بتلفها المروحة، يعني برضو باي بس هو قال لي نصف قطر 50 سنتي يعني نص تربيع. طب والاف قال لي 600 دورة في الدقيقة، 600 على 60 يعني 10. طيب ماشي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندي مسألة تانية برضو حلوة للربط ما بين الجزء ده والفصل اللي قبله. لما يرسم لي زي مربع ناقص ضلع كده، ويقول لي مثلا المقاومه دي 5 اوم، ويقول لي انه في مجال مغناطيسي عمودي داخل السبورة او ده عمودي على الوجه دوت 2 من 10 تسلا، ويقول لي انه انا عندي ساق تتحرك بسرعة 2 متر على الثانية مثلا، وطولها 0.5 متر. السؤال الاول، هو هنا في قافدة الكاف مستحثة تتولد في الساق أثناء تحركها؟ آه. قيمتها EMF BLV ساين سيتا، البي 2 من 10، ال بنص، السرعة ب2، ساين سيتا ب1، هيطلع الناتج 1 2، ماشي، 2 و2 من 10 فولت. طيب السؤال الثاني، هل في تيار مستحث؟ لانه في مسار مغلق. طيب تقدر تحسبه وتحدد اتجاهه؟ الاي هقسم اي ام اف على ار توتال. ار توتال هو ما ادانيش مقاومه هنا، يبقى انا مش هحسبها ولا هنا ولا هنا، اداني مقاومه واحده، هي دي ار توتال بتاعت السيركل. يعني اي ام اف 2 من 10 على 5، يعني 4 من 100 امبير. طيب ماشي. طب اتجاهه بقى؟ اتجاهه باليد اليمنى لفليمنج، بقفل ايديا واقول مجال عمودي جوه الصفحه، حركه هيت تيار لتحت، يبقى ده اتجاه التيار المستحث. السؤال نمره 3، وده الاهم بالنسبه لي، لو قال لي اذا علمت ان هذه الساق عديمه الاحتكاك ملساء، والقضيبين دول املسين برضه، ومفيش مقاومه هواء، هل يحتاج الشخص الذي يدفع هذه الساق إلى طاقة أو إلى قوة كي يحركها أم لا؟ الإجابة المتسرعة هتقول له لا، أصلا ما فيش احتكاك ولا مقاومة هواء، دي المتسرعة. الإجابة المتأنية هاخد بالي إنه أنا وأنا بحرك والسلك بقى فيه تيار، حصل إيه؟ السلك لما بقى فيه تيار وهو عمودي على مجال، حصل انه هيتولد عليه قوة مغناطيسية. طب تعالى نجيب اتجاه كده، بايد اليسرى بقى، مجال لجوه، تيار لتحت، قوة في الاتجاه ده، يبقى اذا تعرض السلك او هيتولد عليه قوة معاكسة لاتجاه التحريك، يعني في قوة مغناطيسية هيتأثر بها في هذا الاتجاه. طب السؤال بقى هنا، هي المرة دي صدفة ولا دي قاعدة؟ يعني هي القوة هنا جاية معاكسة لاتجاه التحريك، صدفة دي ولا قاعدة؟ قاعدة، دايما القوة هتكون معاكسة لاتجاه الحركة. طيب اذا الراجل ده عشان يحافظ على انتظام السرعة اللي بيزق بيها، لازم يأثر بقوة مساوية للقوة المتولدة في عكس اتجاه التحريك. يعني عايز تقول ان القوة اللازمة للتحريك عشان تبقى السرعة منتظمة هتساوي في المثال ده الاف بي. طب افرض كان في احتكاك، كنت هجمعه لانه كان هيبقى برضو ضد تحريكي، يبقى اف بي، واروح معوض بالبي اي ال. البي اللي عندي قيمتها 2 من 10، الاي اللي عندي قيمته 4 من 100، وطبعا ساين سيتا وهي هنا عمودي برضو، ال ال بتاعتي بنص، وعوض هيطلع معايا 4 من 1000 نيوتن. طيب ماشي. سؤال شبهه، لو انا مثلا بسألك، هو الدينامو، لو انا عندي شركة صممت دينامو عديم الاحتكاك بين اجزائه الداخلية، عندي دينامو ما عندوش خالص احتكاك في اجزائه الداخلية، هل الدينامو ده هيحتاج لادارته لطاقة ولا مش هيحتاج طاقة؟ بلغة تانية، لو عندي دينامو كل اجزائه الداخليه مفيش احتكاك، انا لما اجي ادوره هيبقى خفيف جدا في ايدي، يعني هضربه ضربه هيلف بقى الى ما لا نهايه ما مفيش احتكاك، ولا هحتاج ادوره باستمرار لان لو سبته هيقف؟ اولا، لو انت مسكت دينامو بالمواصفات دي وبدات تحركه بايدك، هتلاقي كل ما تسرع هيتقل في ايدك. طب ليه بيتقل في ايدك؟ لانه كل ضلع من الضلعين اللي بيتولد فيهم قاف دال كاف هيمر في تيار مستحث، هيتولد عليه قوة معاكسه لاتجاه التحريك. انت عايز تقول انه هنا الملف بتاع الدينامو هيتعرض لقوتين معاكستين لاتجاه التحريك، ده هيتعرض لازدواج بقى. ايوه، هيتعرض لازدواج معاكس لاتجاه التحريك، يعني وانا بحرك كده في ازدواج بينشأ في عكس اتجاه التحريك. طب لو انا عايز احافظ على سرعه منتظمه في التدوير، يبقى لازم لي انرجي، طاقه مساويه لعزم الازدواج الناشئ. طاقه مساويه لعزم الازدواج الناشئ، يعني انا هنا لو حابب اطلبها منك اقدر اطلبها؟ اقدر. ان انا عايز مثلا اجيب لك مساله دينامو وفيها العناصر كلها واقول لك من ضمن طلباتي انا عايز الطاقه اللازمه لتحريكه، فانت هتقول لي الطاقه اللازمه لتحريكه طبعا بفرض اهمال قوى الاحتكاك هتبقى بتساوي عزم الازدواج المتولد عليه. يبقى انت محتاج بقى هنا عناصر عزم الازدواج بي اي اي ان. طيب البي هتبقى من ضمن المعطيات هي والاي والان، فاضل الاي. الاي بقى هنا مؤلف المساله مضطر يديك المقاومات، لان انت هتجيب الاي ام اف بتاعت الدينامو الاول، تقسم اي ام اف على المقاومه، بس انهي اي ام اف افكتيف؟ عشان تقسمها على المقاومه تجيب اي افكتيف وتحطها هنا في قانون العزم، هيدي لك الطاقه اللازمه للتحريك. طبعا وان كنت بلغت شويه في الفكره هنا، انما عشان ادي تاكيد على فكره انه لما بحرك ساق في مجال هنا بتنشا قوه معاكسه لاتجاه الايه؟ التحريك. طيب في الازهر جالنا سؤال دينامو من سنتين ثلاثة كده، مش متذكر يعني، تعالوا نشوفه. لو انا وقفت على كده وسألت طالب شاطر هو ايه ده، المفروض رده يكون يقول لي في احتمالين حسب ما هتكمل بقى يا استاذ. اما هيكون موتور لو ركبت له هنا بطارية، واما هيكون دينامو تيار موحد الاتجاه لو ركبت له هنا مقاومة. لما تتسأل على حاجة كده ما تقوليش دينامو تسكت، لازم تقولي هو انهي دينامو. طيب ماشي، يبقى هو كده بقى اسمه ايه؟ دينامو تيار موحد الاتجاه. طيب عايز مني ايه بقى؟ عايز من حضرتك رسم علاقة ما بين شدة التيار الناتج من الجهاز وزاوية الدوران. بس كده؟ لا استنى، عند تثبيت الملف على الوضع الافقي دوت وتدوير قطبي المغناطيس. تاني كده، انا عايز العلاقة بين شدة التيار تمام وزاوية الدوران عند تثبيت الملف على الوضع الافقي ده وتدوير المغناطيس. طب مرة تالتة، انا عايز اثبت مين؟ اثبت الملف. وادور مين؟ المغناطيس. الطالب الشاطر متسرع للاسف، هو قال لك هي ما هو هي طالع الفضو خلاص. شكرا، اهدى شويه، تعال بقى نشوف انت وقعت في ايه. دلوقتي انت هتثبت الملف وهتدور المغناطيس، ايه الجديد؟ هو ايه وظيفه الاسطوانه المشقوقه دي؟ مقاومه التيار، ماشي. ازاي يا عم الحاج؟ ان هي بتقطع او بيتبدل ملامسه نصفيها للفرشتين كل نصف دوره، يعني النصف دوت وليكن اسمه اكس ملامس فيه اتنين وواي ملامس فيه واحد، بعد نص دوره مش هيبدله؟ هيبدله، وهو ده اللي مخلي التيار يبقى مقوم. طب انت لما ثبتت الملف هتفضل اكس لامسه فيه 2 وتفضل واي لامسه فيه 1، يبقى موضوع تبديل النصين اتلغى خلاص، يعني فقدت هنا الميزه بتاعت الاسطوانه المشقوقه. طيب هيحصل قطع الفضه ولا مش هيحصل؟ هيحصل، هيتولد قفد الكاف؟ هيتولد، بس بقى تبع ايه بقى؟ اولا نتفق على حاجتين، هو احنا هنبتدي من وضع النهايه العظمى عشان انت بادي او انت مثبت على وضع الافقي. طيب وبعدين مع الدوران هتقل. طب وبعدين هتعكس الاتجاه بقى، يعني هيبقى متردد. هيبقى متردد رغم انه ده ودينا متيار موحد الاتجاه، عشان انت هنا بتوقيفك للملف فقدت ميزة النصفين او تبديل ملامسة النصفين. طيب اللي ما جاش معاه الفكر دوت او مش فاهمني، انا في الامتحان شاكك في كلامي، طب انا عايز اتاكد اعمل ايه في حالة الامثلة ديت؟ عشان تعرف التيار اتغير اتجاهه ولا لا، لازم تعيد الرسم تاني بعد نص دورة وتشوف اتجاه التيار المستحس في النصف دورة الأول والنصف دورة الثاني هو هو ولا هيتبدل. هو ما أنا عامل إيه؟ آدي الإن، وآدي الإس، بعد نص دورة لو الضلع ده كان هنا هيبقى راح فين بعد نص؟ ده هيبقى مكانه، لأن الملف ما دارش، والنص ده اللي هو اكس هيبقى زي ما هو، ودي واي، ودي فيه واحد ودي فيه اتنين. الأقطاب هي اللي هتتغير، يعني ده مش هيبقى ان، ده هيبقى اس، وده هيبقى ان، وأنا بحرك في نفس الاتجاه. طيب فاضل ايه بقى؟ أجيب اتجاه التيار المستحث في كل مرة، عيني على الضلع ده واقول لنفسي ايدي اليمين اهي مجال اهو، تمام، حركه الضلع ده اسمع تبقى لتحت، الله ينور، عشان احنا قلناها في اول الحلقه هتبقى الحركه هنا لتحت، لانه هو هنا المغناطيس بيتحرك لفوق، يبقى التيار مستحس للخارج، يبقى في المشهد ده التيار هيكون كده، امشي وراه بقى، تمام. طب في النص التاني تعال نشوف المجال اهو من ان الاس، طب والحركه؟ الحركه هنا برضو اكنها لتحت لان المجال طالع لفوق، يبقى المجال، يبقى التيار بتاع المستحس ايه؟ للداخل. امشي ورا كده، يلا، يبقى هنا التيار اتعكس خلال النصف الاول وبعدين الثاني، يبقى هنا هديني تيار متردد. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا برضو مشكلة تانية في الدينامو عاملة مشكلة عن طلبة كتير، اللي هو السؤال بتاع متوسط قاف دال كاف خلال كذا. أنا عايز ندوب المشكلة دي، ما تبقاش فيها مشكلة إن شاء الله. بص يا سيدي، هنشتغل على العادي وبعدين هنعلى سنة وبعدين نعلى سنتين كمان إن شاء الله. السؤال الأول، أنا عايز منك متوسط قاف دال كاف خلال ربع دورة. السؤال ده كده مش حلو، كده مش صح، لأن متوسط قاف دال كاف خلال ربع دورة مش قيمة ثابتة، لأن الدورات بتتغير شكل المنحنى. طيب فهنا المفروض المؤلف يقول بدءا من الوضع الفلاني. طب افرض ما قالش، ما قالش، يبقى انا هاخد الوضع الابتدائي الاصلي اللي هو وضع الصفر. طيب هنا خلينا نقول انا عايز متوسط قاف دال كاف خلال ربع دوره بدءا من وضع الصفر. طبعا في ناس حافظه 2 على باي من الماكسيموم، ماشي، انا بس عايز اغذي فكر، عايز اتكلم معاك بالمنطق وبعدين بالحساب. يلا نروح للمنطق الاول. متوسط قاف دال كاف خلال ربع دورة بدءا من وضع الصفر، الطالب اللي عنده منطق هيقول لك انا عندي الاي ام اف اهيت والتايم والزاوية هم، ده نص دورة. هو بقى بيتكلم في ايه؟ عايز متوسط قاف دال كاف خلال الربع ده اللي هو بدأ من وضع الصفر، عايز المتوسط. طب هل المتوسط ده متوسط حسابي؟ متوسط حسابي. طيب هنكمل بقى المنطق والحساب بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل. دلوقتي احنا كنا بنقول احنا عايزين نفهم ويبقى الموضوع مش مجرد حفظ، لانه برضو الاثبات علينا. عايز متوسط قفز الكاف خلال ربع دوره بدءا من وضع الصفر. فانا قلت انا عايز افهمك بالمنطق الاول ايه اللي بيحصل. ده الربع دوره بتاعي، انا عايز المتوسط الحسابي بتاعه. طب هل المتوسط الحسابي هنا هجمع اول واحده او اصغر واحده واكبر واحده واقسم على اتنين؟ لا. طب لا ليه؟ اقول لك، انا عندي تلات اشكال. لو عندي شكل كده وعايز المتوسط، المتوسط هنا مش دي القيمة الماكسيمم، يبقى الوسط بتاعك نص الماكسيمم بالظبط. طب افرض انا عندي كيرف كده، الكيرف ده لو دي الماكسيمم، المتوسط بتاعك اقل من النص، لأن الكيرف ده قيمه أقل من قيم الخط المستقيم. طيب الكيرف ده لو ده الماكسيمم، المتوسط أكبر من نص الماكسيمم عشان ده قيمه أكبر من الخط المستقيم. أنا بقول ده ليه؟ عشان يبقى أنت عندك توقع للقيمة اللي أنت هتحصل عليها وتتوافق مع المنطق، عشان ده اللي هيبقى معاك بقى بعد السنة العامة. ان انا لما احسب حاجة يبقى فيه توافق بين الحسبة وبين المنطق، ما يبقاش الموضوع مجرد آلة وخلاص. هنا انت خرجت بقى برا الناس اللي بتفهم خالص. طيب يبقى انا هنا الكيرف ده انا عايز المتوسط بتاعه، يبقى انا هبقى اعلى من النص. الناس اللي حافظة بقى، ده 2.4 من الماكسيمم، لما اعملها بالآلة تطلع 63% من الماكسيمم، اعلى من النص اهي. يبقى هنا في توافق، لما هحصل على النتيجة المخ هيقول موافق عليها لانها منطقيه. طيب ده المنطق، مش هيطلبوا مني في الامتحان بالمنطق، هيطلب مني بالحساب. طيب بالحساب بقى، صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم، متوسط قفز الكاف بتحسب من فارادي اي ام اف خلال ربع دوره بدءا من وضع الصفر. اروح حاطط قانون فارادي سالب ان فاي 2 ناقص فاي 1 على دلتا تي، ده فاراداي بمنتهى البساطة. ابتدي اعوض سالب ان دلتا تي هتبقى ربع تي، ربع زمن الدوري. فاضل بقى فاي 1 وفاي 2. صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم، هنا لازم انت تسمع كلامي بقى. هتعمل ايه؟ هتعمل خط وتسميه مجال، وبعدين تسأل نفسك، هو الراجل بيقول لك بدءا من وضع الصفر، هو الملف بيبقى شكله ايه في وضع الصفر؟ الملف في وضع الصفر، افتكر بقى كده في الدينامو، هو الدينامو وضع الصفر بتاعه بيبقى اهو، بيبقى عمودي على المجال عشان الضلع ده يتحرك كده ويتحرك كده، يتحركوا موازين المجال فقف ده الكاف بصفر. يبقى الوضع الاولاني الملف بيكون اهو، اهم حاجه الوضع الاولاني. لو عملت الوضع الاولاني صح خلاص هتكمل صح ان شاء الله. طيب تعرف تحسب بقى الفاي في الوضع ده؟ بي في ايه بتاعت الملف في ساين سيتا، ما هو السيتا هنا البي جاي عمودية على الايه، يبقى بي في ايه في ساين 90، يعني بي في ايه، يعني هنسميها فاي او موجب فاي. طيب ماشي. طب بعد ربع دورة بقى، ما انت هتدور ربع هتلف كده كده كده كده، فالملف بتاعك هيبقى بقى عامل ازاي في الوضع التاني؟ هيبقى بقى كده، هيبقى ساعتها صنع او صانع زاوية 180 مع المجال. طيب ماشي، هات لي بقى الفاي في الوضع التاني كده، بي في ايه، ادي البي وادي المساحة في ساين 180 يعني صفر، تروح واخدهم زي ما هم معوض بيهم، يبقى هنا زيرو ناقص فاي، ما هو مكان فاي 2 يبقى زيرو. طيب كمل، هتروح مكمل انت شغلك، السالب ده ملوش لازمة، او السالب مع السالب ماشي، والصفر ده خلاص، يبقى الاربعة اللي تحت تطلع والان تنزل، والفايف والكهالي بي في ايه عشان ساين سيتا بواحد، التي هتبقى كام؟ هتبقى اف، هتطلع فوق باف. طب انا ممكن اشيلها بقى بدل اف اخليها اوميجا بالمرة على 2 باي، وحط 2 باي في الاول كده، ومختصر 2 مع 2 يبقى هنا 2 على باي من الاي ام اف ماكسيمم. اللي هي بقى 63% من الماكسيمم. ده قيمة مين؟ متوسط خفض الكف خلال ربع، بدءا من وضع مين؟ الصفر. طيب ماشي، افرض انا عايزها بقى بدءا من وضع العظمى، بدءا من وضع العظمى، ما تيجي نشغل المنطق برضو. بدءا من وضع العظمى يعني انا بتكلم بقى في متوسط القيم في الربع ده، تمام؟ ماشي، المتوسط بتاع القيم دي هو متوسط القيم دي، لان دي مرايه لدي. فاذا كان يعني انا باصص كده ومركز مع ده فبقول لك فين المتوسط، هتقول لي اعلى من النص بشويه. ايوه هو هو، يعني متوسط قفض الكف خلال الربع الثاني المفروض يطلع زي الربع الاولاني. يبقى تاني انا عايز المره دي متوسط قفض الكف خلال ربع دوره بدءا من وضع مين؟ بدءا من وضع العظمى. وما انا هعوض ازاي بالحسابات؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هروح شغال، هيبقى برضو اي ام اف خلال ربع دورة، برضو نفس القانون، برضو الان تنزل، برضو الدلتا تي ربع تي لانه ربع دورة. هستنى بقى هنا هعمل ايه؟ هروح راسم بالراحة زي ما الاستاذ قال، انا هعمل خط واسميه مجال وادي البي، وابتدي بقى من انهي وضع؟ من وضع العظمى. وضع العظمى اللي هو ده يا استاذ اهو، اللي انا عامل المجال او الملف موازي للمجال، يعني عامل زاويه 180 او صفر. ما هو الملف كده بقى وضع النهايه العظمى في الاي ام اف. فالفاي دلوقتي بالنسبه لي اللي انا هسميها فاي 1 بصفر. طب لما دول ربع دوره وانا عامل 180، لو انا عامل 180 ودورت كمان ربع هبقى عملت 270، فيبقى الفاي 2 بي اي ساين 270 يعني سالب فاي. طب يلا عوض بالراحه كده، اما اجي اعوض هيبقى التعويض فوق عامل ازاي؟ فاي 2 احط هنا سالب فاي ناقص فاي 1 اللي هي صفر، فالسالب هيروح مع السالب وناقص صفر ملهاش لازمه، يعني البسط فاي 1. هوصل لنفس القيمه، يبقى متوسط قفض الكف خلال الربع بدءا من وضع الصفر زي خلال ربع بدءا من وضع العظمى. خلال نص، عايز متوسط قفض الكف خلال نص دوره بدءا من وضع الصفر. هنا هبدا بالحساب، لما اقول خلال نص دوره بدءا من وضع الصفر يبقى هنا هيبقى اي ام اف كده ولا كده، هعرف اكمل معاه. طب اعمل ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لي انا عايز متوسط قفض الكف خلال سدس دوره بدءا من وضع الصفر. هعمل ايه؟ هروح كاتب القانون اي ام اف خلال السدس دوره سالب ان، والمقام هيبقى سدس تي، فاضل لي بقى فاي 1 وفاي 2. الناس اللي فهمتني خلاص مش فارقه معاه بقى سدس ولا نص ولا غيره، هيقوم راسم خط ويسميه مجال، تمام؟ وبعدين يعمل ايه؟ هيقول لي مش انت بتقول لي بدءا من وضع الصفر؟ طيب انا ده وضع الصفر بتاعي والفاي بتاعتي فيه قيمتها فاي، لانه انا اصلا عامل زاويه 90، يبقى بي ايه ساين 90. اما دور سدس دوره عن الوضع ده افكر شويه وما اتسرعش، هي الدوره الكامله 360 سدسهم 60، يبقى انا هلف 60 زائد الوضع ده، فهقوم عامل زاويه كام؟ 150. يبقى دلوقتي فاي في الوضع دوت بي في ايه في ساين 150، بي في ايه في ساين 150 دي بنص، يعني هيطلع نص فاي. وعوض بمنتهى البساطه، فاي 2 نص فاي، فاي 1 بفاي كامله، واروح معوض انه نص فاي ناقص فاي يبقى سالب نص، نص على سدس فيها الثلاثه والان تنزل والفاي بي ايه والتي تطلع باوميجا على 2 باي، يبقى الناتج 3 على 2 باي اي ام اف ماكسيمم. يبقى دلوقتي انا قصدت ادوب لو في مشكله في الحته دي، يبقى احنا كده طلعنا هنا وخلصنا المشكله. الحلقه خلصت للاسف، ان شاء الله المره اللي جايه هحاول اكون مركز على ما تبقى من الفصل دوت، زائد الرابع ان شاء الله هنشدد عليه جامد باذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.